بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. وردت إلى فضيلتكم بعض الأسئلة. هذا سائل يقول: هل الحجر الأسود من الجنة؟ وهل كان لونه أبيض؟ قيل فيه هذا، والشيء إذا لم يثبت فيه نص يعني صريح فإنه لا يعتمد على شيء، فإن ثبت الحديث بذلك يعتقد، وإن لم يثبت حديث صحيح يعتمد عليه في الاعتقاد، لأن هذه أمور اعتقادية. كونه يعتقد يعني أن هذا من الجنة جاءت فيه بعض الآثار، وأنا لا أقطع بشيء، لكن أقول إذا ثبت شيء في السنة وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه يجب اعتقاده، وإن لم يثبت في ذلك شيء فإن الإنسان لا يجوز له أن يعتقد أن شيئا يعني فيه يعني له حكم كذا إذا لم يثبت الدليل الذي يصح أن يبنى عليه ذلك الحكم. يقول السائل: لماذا يفرق بين الحجر وبين الكعبة في صلاة النافلة، من حيث أن من صلى في الحجر فلا بد أن يستقبل الجزء المبني من الكعبة؟ نعم، لأن الأمر واضح الآن، الكعبة البناء الموجود الآن له حكم وهو ليس كالحجر، ولهذا فإنه ينبغي له أن يستقبل الكعبة. وأما داخل الكعبة فإن الأركان وإن جدران الكعبة كلها يعني متساوية في ذلك، أما الآن ليس الحجر يعني وما واستقبال المصلي في الحجر للكعبة كاستدباره لها، فالذي يعني ذكره العلماء هو أن يستقبل الكعبة إذا كان في الحجر. سائل يقول: من حج وهو يعتقد الطواف بالقبور والتبرك بها فهل يبطل حجه مع أنه كان على جهل؟ إذا كان جاهلا فلا يؤاخذ بما فعل في حال الجهل، ولكن يجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل بعد أن عرف، خشية أن يكون هذا الجهل نتيجة للتفريط، فالله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، لكن إذا عرف الآن يجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يخلص العبادة لله عز وجل، وأن يعتقد أن هذه القبور أنها ومن فيها أنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، فضلا ينفع غيرهم، إنما النفع بيد الله عز وجل، والقبور تشرع زيارتها لنفع أهل القبور لا لطلب شفاعتهم، يدعو لهم، وأما أن يدعوهم ويتوجه إليهم ويطلب شفاعتهم فإن هذا شرك، دعاء الأموات وقصد القبور بطلب الشفاعة فإن هذا شرك، وإنما العبادة لله عز وجل، وهؤلاء لو كانوا أحياء ما يملكون لأنفسهم شيئا وإنما يتضرعون لله عز وجل، فليس هناك من بني آدم أفضل من هذا النبي الكريم، ومع هذا يعني لا يملك لنفسه شيئا من النفع والضر، وقال كما قال عليه الصلاة والسلام، قال إنه لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، قالوا ولا أنت؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه لا يدخل الجنة بعمله، وأنه لا يملك لنفسه شيء من النفع والضر، فكيف بغيره من أهل القبور ومن الأولياء والصالحين؟ إنما العبادة لله عز وجل، الأولياء من ثبتت ولايته يوالى ويحب، وأما أن تصرف العبادة لغير الله عز وجل ولأصحاب القبور فإن هذا شرك محبط للعمل. وإذا لقي المسلم أو لقي الرجل الله عز وجل بالشرك فإنه لا ينفع مع الشرك عمل. هذا سائل يقول: ما حكم صيام الحاج بدل التمتع إذا كان قد اعتمر عمرة التمتع قبل ذي الحجة، فهل له أن يصوم قبل دخول شهر ذي الحجة؟ إذا فرغ من العمرة فيشرع له الصيام ولا يصوم قبلها، فإذا شرع في الإحرام للعمرة فإنه إذا لم يجد قيمة الهدي فله أن يصوم بعد إحرامه بالعمرة ولو كان هذا قبل الحج. يقول السائل: من استلم الحجر الأسود بعصا فمن أين يقبل العصا؟ هل يقبله من موضع الموضع الذي استلم به أو من أي موضع من العصا؟ من المكان الذي استلم به الحجر. نعم. أقول هل يجب على المفرد أو يشترط أن يعتمر بعد الحج لقوله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله؟ هذا غير مشروع. الاعتمار الذي أمر الله عز وجل به هذه العمرة أن يعتمر في الإسلام عمرة واحدة وكذلك الحج، وإذا شرع في العمرة أن يتمها، أما العمرة بعد الحج لم تشرع، إنما المشروع هو أن يعتمر قبل الحج وأن يكون متمتعا. وأما إذا فرغ من حجه فإنه لا يشرع له الاعتمار، بل ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج من مكة ليعود إليها معتمرا، لا قبل الحج ولا بعده، فإذا دخل مكة بنسك وفرغ منه فإنه لا يخرج بعد ذلك ويعتمر، يعني لا قبل الحج ولا بعده، لا عن نفسه ولا عن غيره. يقول السائل هل صلاة ركعتين خلف المقام تجزئ في مكان آخر، وهل تشرع للنساء أيضا؟ نعم تجزي في أي مكان من البيت، إن وجد مكانا يصلي خلف المقام فهذا هو الأفضل، وإن لم يجد صلى في أي مكان، لأنها الآن مع وجود الزحام قد يشق وقد يتعذر أن يجد مكانا لا يزاحم فيه. كذلك النساء يشرع لهن هذه الصلاة، لكن إذا وجد الرجال المرأة الواجب عليها أن تبتعد عن الرجال وتصلي في مكان تكون فيه متسترة ولا تعرض نفسها وغيرها لفتنة. بارك الله فيكم. يقول ماذا يفعل إذا تذكر الرمل في الشوط الثاني؟ يرمل فيما بقي له من الأشواط الثلاث، إذا بقي له ولو بقي نصف شوط الشوط الثالث فإنه يرمل إلى أن يفرغ من الأشواط الثلاث، فلا يرمل بعد ذلك. لا سبق أن نبهنا على هذا أنه لا يقضى لو لم يتذكر إلا في الشوط الثالث، وقت الرمل محدد في الأشواط الثلاثة الأول، فإذا لم يتمكن إلا من الشوط الثالث إما لعذر أو لنسيان فإنه يرمل هذا الشوط الذي هو وقت يعني للرمل وهو مكان له، ولا يقضي بعد ذلك في الرابع والخامس. يقول السائل هل يجوز لبس الحزام فوق لباس الإحرام لتخفيف ألم الظهر؟ لا بأس بلباس الحزام الذي يكون على الإزار أو يكون تحته، أو كذلك إذا لتخفيف ألم الظهر إذا كان من هذه الأحزمة المعروفة. وأما إذا كان هناك شيء مفصل يعني على هيئة البدن ويشد البدن ويكون فوق الكتفين وتحت الإبطين على هيئة الفنائل وغيره فإنه يتجنب. أما إذا كان مثل الحزام يحيط بالبدن يعني من غير الأشياء التي تحيط به على هيئة التفخيم فلا بأس بذلك.